كلهن طيبين، ما فيهاش كلام، حنينين كلهن طيبين. اهو زيهم زي البنين، يعني ست بمية راجل، دايما الراجل هو المقياس واحنا بنقيس عليه. زي البنين.